السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى أصحابه وعلى ذريته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. لقاء اليوم هو بعنوان بيت فيه رجل. أنا كنت عايز أتكلم عن إيه؟ حقيقة في الفترة الأخيرة كثير جدا جدا جدا من الأوقات الواحد بيسمع قصص مأساوية مأساوية حقيقة في مسألة الطلاق ومسألة العشرة السيئة داخل البيوت. بيسمع قصص تندى، يعني تدمع لها العيون وتقشعر الجلود ويندى لها الجبين، وحقيقة تشق القلوب، يعني من القصص اللي الواحد بيسمعها. ولو نظرت هتلاقي ان طبيعي جدا ان كل الناس نفسها ان هي تتجوز وان هي تفتح بيت، والامر الزواج امر لابد منه، يعني الله، الزواج اصلا كل الناس عايز تتجوز، ومفيش عيب ان حد يكون عايز يتجوز، وهو نعمة من ربنا سبحانه وتعالى وفطرة انسانية ان الواحد يكون حريص على مسألة ان هو يتزوج ويفتح بيته ويلم الشمل. ولكن لازم يكون هذا الأمر مفتوح صح، ولازم يكون هذا الأمر مبني على أسس حقيقية. لا شك أن الزواج نعمة، الله عز وجل في كتابه يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهي آية ونعمة وكرم وفضل من ربنا سبحانه وتعالى، وهو قرار للنفس، قرار. يعني الله عز وجل يقول: حتى الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة أعين أن يجعل أن الإنسان يستقر بهذه الأسرة، يستقر بهذه الزوجة، يستقر بعد شتات اليوم وشتات طلب المعاش وطلب المال وطلب الأمان، يستقر مع هذه الزوجة. فهي نعمة، نعمة كبيرة جدا جدا. لذلك الله عز وجل لما أراد في القرآن أن يثبت كم أن هذا الإنسان يعني هيبقى همه نفسه قوي، فذكر الله عز وجل أن الإنسان يفر حتى من زوجته. يعني عارف لما أقول لك ده بيفر حتى من زوجته، وكأن زوجته دي أكتر شيء مربوط فيه بالدنيا. الله عز وجل يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته اللي هي زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فأقرب الناس لي منهم زوجته لا شك، وهي نعمة وفضله. ولا شك أن الأمر يستحيل الإنسان يعيش متجاهل احتياجه لهذا الأمر، سواء تم بالمناسبة أو لم يتم، ولكن الاحتياج لي ما ينفعش أن هو يتجاهل. وحقيقة العلاقة دي لا تصح إلا بسلامة أركانها. وأركان العلاقة دي ثلاثة: الزوج نفسه والزوجة نفسها والعلاقة بينهم والسلوك والتعامل، القوانين اللي بتحكم التعامل بين الزوج والزوجة. ولن أكون مبالغ لو قلت إن رمانة الميزان في السكن، والأصل في السكن الزوجة لا شك، ولكن في نفس الوقت الذي يدير هذه العلاقة هو الرجل. لذلك الله عز وجل جعل له القوامة، يعني الله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لماذا جعل الله عز وجل هذه القوامة؟ يعني إياك أن تظن أيها الرجل المحترم أن القوامة جعلت بين يديك وجعلت لك لمصلحتك. لا، هذه القوامة جعلت لك لمصلحة الزوجة، القوامة جعلت لك ووضعت لك ووكلت لك لمصلحة الزوجة، مش لمصلحتك أنت. المصلحة اللي تعود عليك الله عز وجل فرضها على الزوجة، لا شك في ذلك. ولكن إن أنت تبقى فاكر إن القوامة جعلت لك أنت كي تعلو عليها، لا لا، إنما جعلت كي تقوم على شأنها. قوامون على النساء، يقوم على أمرها، يقوم على حمايتها، على حمايتها، يقوم على الإنفاق عليها. فالرجل ينفق على زوجته، وده واجب عليه، إنه يأكلها ويشربها ويعالجها ويكفيها ويأمنها ويكفيها. ده انت ما ينفعش ان انت تتملص من ده. والطرق العيش الجديده اللي بقى فيها نوع من انواع الشيرنج اند كيرنج، ده في المشاعر، انما في مساله المهام الاسريه لحمايه الاسره واستمرار الاسره واستقرار الاسره، لا، في امور واجبه عليك كرجل. ما ينفعش ان انت تتغافل عنها. لذلك حقيقه كان بعضهم يقول: إذا سأل الرجل عن مال المرأة فاعلم أنه لص. يعني اللي هو عشان كده كتير من الناس مثلا تيجي يقول لك إيه، اتقدم لي واحد، وبعد ما اتقدم لي بيسأل بقى هتصرفي ولا مش هتصرفي. ده أنت تقولي ما ظروف صعبة، ظروف صعبة خلاص يبقى ما تتجوز، ما عيش على قدك، اتجوز واحدة مصاريفها يعني على القد خالص، أو اتجوز واحدة وقول لها دي مصاريفي تعيش على قدي. إنما إن أنت تلزم المرأة إن هي تنفق معاك، ولا أنا بالمناسبة هي عايزة تشارك جزاها الله خيرا، إنما مش شرط عليها. إنما لما يسأل ابتداء، تمام، وكأن لو، وأنا شفت ده، لو صرفت يوافق، لو ما رص... ما... ما... لو مش هتصرف يبقى لا مش هنكمل، دي مشكلة كبيرة، دي مشكلة كبيرة. فلازم ابقى راجل وعارف ان انا راجل. وهؤلاء موجودون، كثرة، هؤلاء موجودون بكثرة، ولكن دائما نحن نقول ان القصة المأساوية هي اللي صوتها عالي. يعني ايه؟ عم مسافر مثلا جاي من مصر اسكندرية ولا اسكندرية، مش هقول يعني امبارح كنت في ميتنج وانا ماشي على الطريق، جاي من مصر اسكندرية وفي ميتنج وانا ماشي على الطريق، ميتنج زوم وعادي، وانا ماشي شفت حادثة، حادثة اتعملت قدامنا يعني. فلما هل انا الناس اللي معايا في الميتنج شفت وقلت في حادثه حصلت وبتاع؟ طيب سؤال، الحادثه دي بقى هل انا قلت للناس اللي موجوده معايا كام عربيه عدت جنبي سليمه؟ لا، انما قلت ايه؟ قلت الحادثه. وكذلك غالب الناس، غالب الناس مش هتحكي الصح اللي حصل، انما هتحكي وهتنتبه للخطأ اللي حصل. فلما نيجي نقول هل الرجال هؤلاء موجودين؟ طبعا موجودين وبقوه، ولكن مين اللي صوته اعلى؟ الشر والخطأ والألم هو اللي بيكون صوته أعلى. فهذه القوامة جعلت لها، جعلت لها بمعنى أنها كانت القوامة لك لمصلحتها هي. لذلك لأن أنت في إيديك القوامة، وأنت اللي معاك الدفة، أنت اللي معاك الدركسيون، بقى معاك أنت التأديب. يعني واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان علي إنك إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان عليا كبيرا. فما تيجي تتكلم إن لا، ده أنت معاك كمان حق التأديب. ليه؟ لأنك معاك القوامة، فما دام معاك القوامة يبقى معاك حق التأديب، وبناء عليه برضو أنت معاك إن أنت لا، ممكن تبقى الشركة دي أنت مش عارف إن أنت تكملها خلاص، يعني ممكن تمشي. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو إيه؟ أو تسريح بإحسان. ففكرة إن أنت تبقى فاهم إن القوامة دي امتياز لك لأنك أنت الرجل، لا، هذا امتياز لك لأنك لابد أن تقوم على أمر هذه المرأة، لازم تسوق هذه العلاقة. نعم هي ستكون السكن، وهي ستكون رمانة الميزان في الاستقرار، ولكن اللي بيدير العلاقة أنت، اللي بيدير العلاقة أنت. أنا في تقديري الشخصي، إحنا في الزمن ده في بنات كتير وولاد كتير، بل أغلب الشباب والبنات والرجال والنساء اللي في العمر صغير ما تعلموش تحمل المسؤولية. خليني أقول لكم إن الجيل اللي قبلينا كان فيه ميزة محظوظ بيها جدا جدا، كان جيل عصامي. يعني كتير قوي من أبائنا وأمهاتنا يقول لك إيه، هو دكتور ومهندس وعميد ودكتور في الجامعة، يقول لك أنا أعرف ناس كده والله، أقول لك أنا كنت بصلي بذاكر على لمبة جاز، والتاني يقول لك ايه، انا لما النور كان بيتقطع كنت بنزل ان انا اذاكر تحت عمود النور، انا اعرف حد والله كان بيعمل كده، تمام الله يرحمه، تمام. ويقول لك ايه، ده انا لما اتجوزت اعرف حد اللهم بارك كان يعني الله يرحمه كان ثري ثري، تمام. يقول لك ايه، انا لما اتجوزت كان ما عنديش الا كنا بنقول نجيب الانتريه ولا نجيب اوضه النوم، فاخترنا الانتريه عشان خاطر لو جالنا ضيوف، انما ما جبناش اوضه النوم فجبنا مرتبه ودولاب، تمام. ده ثري دلوقتي، والله يرحمه بقى هو مات يعني، ولكن يعني كان ثريا وكان في منصب كبير جدا جدا جدا كمان. فلما تيجي تتكلم الجيل ده عمل ايه، الجيل ده كانه ندم للاسف الشديد، ندم على اللي عمله، ندم على ان هو عاش الطريقه دي، مش عارف ندمان ليه مع انها كانت حاجه جميله جدا. فلما خلفوا الجيل بتاعنا والجيل اللي بعدينا للاسف مشي على نفس المنوال، فبقى يقول له ايه، محمد مالكش دعوه باي حاجه، ذاكر، طب اكلك هجيبه لك، شربك هجيبه لك، اوضتك الخاصه هجيبها لك، طيب عربيتك هجيبها لك، جامعتك الخاصه هدخلها لك، طب الظروف ضيقه هسافر بره واسيبك انت واخواتك واعملها لك، ومش هدخل البيت تاني وهجيبها لك، خلاص وعشنا كده، تمام، في انفصاليه عن حياتنا وعن مسؤولياتنا. فبقى مين اللي معاه يجيب شقه؟ ما حدش معاه يجيب شقه، بس بابا جاب لي شقه. مين اللي معاه يجيب عربيه؟ ما حدش معاه يجيب عربيه، ما احنا كلنا على باب الله يعني، تمام، بس بابا معايا يجيب لي عربيه. فانا مستواي المادي الكويس اللي انت ممكن تكون شايفني فيه مثلا كويس، تمام، هو عبارة عن ان بابا جاب لي شقة وبابا جاب لي عربية وبابا جاب لي كذا وبابا جاب لي كذا وبابا جاب لي كذا. فبابا بقى ده هو اللي صنع الحياة. طيب انا بالنسبة لي انا رجل تحمل المسؤولية، لا انا دي امتيازات بالنسبة لي. طب ايه الحاجات اللي انا تحملت فيها المسؤولية مثلا؟ طيب المذاكرة حدث ولا حرج، طيب التكنولوجيا والاختراعات والثقافة والقراءة والمكتب حدث ولا حرج، تمام. فبقى الولد مش في دماغه. طب والبنت نفس الكلام، نفس الكلام، البنت بتتربى ازاي؟ بتتربى ان لا انا عايزاها تبقى أميرة، وعايزاها دي ما بتعرفش، دي يقول لك ايه، دي ما بتعرفش تسلق بيضة، يا حبيبي ده قلبي ما بتعرفيش تسلقي بيضة وتتجوزي ليه؟ طب مين اللي هيجي هنجيب مين يسلق البيض، تمام. دي ما بتعرفش تعمل كوبايتين شاي، طب اللي ما بتعرفش تعمل كوبايتين شاي دي هتتحمل مسؤولية؟ تقول لك اما تتحط في الموقف هتتعلم. طيب انا ما ربطهاش على تحمل اي نوع من انواع المسؤولية الا مسؤوليتها الدراسية اللي كانت فيها شخص كتير جدا كانوا يعني غير مسؤولين بصراحة، غير غير غير غير متحملين لمسؤولية دراستهم أصلا. فللأسف اتربى عامة الشباب وعامة البنات وعامة الناس، اللي هو على فكرة أقول لكم حاجة، ده جيلي، ده مش الجيل اللي بعدية، ده جيل أنا، ده جيل أنا، تمام. لا اتربى مش متحمل للمسؤولية، زائد بقى إن جيلي هو أول جيل يحصل فيه نوع التفكك، نوع من أنواع التفكك الأسري بتاع نظرية مالكش دعوة بأخوك، مالكش دعوه باختك، مالكيش دعوه باخوكي. الجيل اللي قبلينا اللي هو جيل اهالينا كان دايما الاخ الكبير له قيمه، الجد له قيمه، البابا له قيمه، يبوسوا ايد الاب، الاخ ممكن يقول لاخته ما تخرجيش، وبناء عليه ممكن ينزل يوصلها ويديها جزء من المصروف لما يشتغل والكلام ده. لما جاء الجيل بتاعنا لا، بقى مين اللي مسيطر؟ الاب. فلو الولد شاف اخته بتعمل حاجه غلط وياخد موقف ضدها، فالاب يقول له مالكش دعوه باختك. فبقى الاخ مش متحمل لمسؤوليه اخته، مش متحمل لمسؤوليه نفسه. نفس الكلام بالنسبه للبنت، هي مش متحمله لمسؤوليه نفسها، هي كمان حاسه بانفصاليه تجاه اخوها وتجاه، فما فيش حاجه. وبعد كده ايه اللي حصل؟ جت المفاجاه والاب والام دول ماتوا، واتبقى الاخ والاخت دول اللي انا بقول عليهم دلوقتي، وهم اعمارهم ما بين 30 او 35 و 50 سنة. اغلب الناس اللي اعمارها من او 45 سنة، يعني 30 ل 45، يعني في الحدود بتاعت من 30 ل 50 يعني، تمام. الحدود دي اغلب الاسر، اغلب الاسر، ده جيلي، تمام، اغلب الاسر اللي مكونة من هذا الجيل هي اتربت تحت سقف أب وأم عصاميين جدا، اتربوا بطريقة فيها تحمل المسؤولية شديد، تمام، ولكنهم حاولوا ان هم يخرجوا جيل يعيش احسن من العيشة بتاعتهم زي ما هم كانوا بيقولوا، فحرمهم من امور معينة. جه الجيل الغير مسؤول ده بعد كده بقى بيربي جيل، جه الجيل بتاع الغير مسؤول ده بيربي جيل. انا عارف ان الجيل ده هيزعل مني، وده جيلي النهارده يا جماعه، وانا لو فتحت الكومنتات وبصيت عليها دلوقتي وقلت كام واحده عارفه كام واحده صاحبتها اتطلقت من 30 ل 35 ل 40 و45، كام واحده، كام واحده اهو، تعالوا نتفرج يعني، تعالى يعني نتفرج. ها كام حد؟ كتير كتير. او بص، واحدة بس بتقول لك حوالي 5، واحدة تقول لك 3، وواحدة كتير، تمام، حد بيقول لك انا انا اصلا، تمام. كتير كتير ليه؟ وهل احنا شفنا ده في الجيل اللي قبلينا؟ لا ما شفناهوش، لا ما شفناهوش. مش عشان الجواز اتغير، البني ادمين اتغيرت، البني ادمين اتغيروا. انا مدرك ان الزوج والزوجة، الرجل والمرأة، مؤثرين جدا في العلاقة دي، ولكن خليني اقول لان يمكن اتربيت ان الراجل يبقى راجل ولا تسامح في الرجولة، ان لازم الراجل هو اللي يبادر، ولازم الراجل هو لازم هو اللي يقول يلا بينا نبدأ، يلا بينا نغير، يلا بينا نصلح. وانت مش هتصلح الدنيا، بس على الاقل تستطيع ان تصلح دنياك، تصلح ما انت فيه. فيمكن الرسالة بتاعتي اللي انا هقولها النهاردة او فضفضة الاحد في المرتين ثلاثة اللي جايين، هتكلم فيهم عن بيت فيه رجل، راجل بس. هو احنا مطلوب راجل فقط، الراجل ده يدير هو العلاقة، الراجل ده هو اللي يعرف يهندل الدنيا، الراجل ده هو اللي يعرف يقيم ويعرف ياخد تصرف، الراجل ده هو الراجل اللي هيتحمل المسؤولية في الآخر. ويمكن اخترت ان احنا نتكلم من خلال حديث يمكن كتير جدا مننا عارفينه، هو حديث ام زرع. فاحنا هنفضفض في فضفضة الاحد حول حديث ام زرع، وكأني واقف انا والرجالة، يا رجالة رجالة ركزوا معايا، كأننا واقفين خلف ستار نسمع هذا الحوار بين النساء. فرصة جات لنا كرجالة ان احنا نسمع شوية ستات قاعدين بيقولوا عننا ايه. فكل واحد هيبتدي ان هو يتحرك، في واحد نفسه دنية هيلاقي واحدة بتشتم فيه ويقول لك يلا هي بنت 60 في 70 ولا ابن 60 في 70، هو يدوبك كده. في راجل نفسه دنية، ولكن في راجل نفسه شريفة لما يلاقي كلمة عليه وحشة ما يحبش، ما يعرفش يستمر والدنيا كده، لا انا عايز ابقى احسن، عايز ابقى افضل. فجات لك فرصة يا صاحب النفس الشريفة ايها الرجل المحترم ان انت تسمع حوار كبير في تعددية وفي ثناء وذم لمجموعة من السلوكيات والتصرفات. فحديث نبوي سمعه قبليك النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تبتدي تشوف الست اللي من رجولتي ورجولتك ان انا اعرف ان انا اقيم واقيم هذا البيت واقوم هذا البيت واثبت هذا البيت. وهي دي القوام اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لي عشان اقدر ادير هذا البيت. ففرصة ان احنا نسمع ونفهم ونعدل سلوكياتنا عشان نعرف ندير صح، ونعرف ان احنا نتصرف صح، ونعرف تكون تصرفاتنا وردود افعالنا صح، فيثبت هذا البيت وينصالح حاله. والراجل، الراجل يعني يحب ان يكون الراجل اسد ومرضي لزوجته ومالي عينيها ومالي قلبها. يمكن كتير مننا قصر، بس يمكن احيانا بيجي للانسان فرصة ان هو يكمل اللي هو قصر فيه ويتراجع عن اللي هو اقدم عليه من غير الكمال من الشر، من الأمور اللي كان ينبغي إن هو لازم ينتبه ليها ولازم يعدلها. وأنا حقيقة لن أغازل النساء ومشاعر النساء بالكلام والتركيز مع الرجالة، ولكن هي الفكرة كلها إن إحنا محتاجين نكون إحنا رجالة يعني، بس محتاجين إن إحنا نمشي الموضوع صح. تعالوا نروح على كتاب الشمائل المحمدية، ونروح نبص على باب اسمه باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. جاء باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، يعني الحديث بتاع بالليل. الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول لك إيه؟ هي بتقول يعني تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فبتقول: جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. ده أول الحديث. قعدت 11 واحدة، هي السيدة عائشة بتحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فبتقوله قعدت 11 واحدة قاعدين مع بعض، وتعاهدنا وتعاقدنا إن هما مش هيخبوا حاجة خالص من أخبار أزواجهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيسمع. بس أنا هقف هنا وقفة، وهقف وقفات كتير لحد ما أخلص الحديث، والحديث طبعا مش هيخلص في مرة، ولكن عايزين نتعلم من أحد أهم الفروق يا جماعة بين الرجال والنساء السلوكية، فروق لها علاقة بالكلام. كتير من النساء ما بتحسبش كلامها، كتير كلامها بيكون بغير غرض واضح أو مش معمول له حساب. يعني لما تيجي تفكر كده، قاعدة بين 11 واحدة، إيه فكرة إن إحنا يلا بينا نفضح أزواجنا؟ يعني إيه الفكرة يعني؟ يعني ايه قيمة ده؟ ايه اللي احنا يعني هنعمل ايه يعني؟ يعني ليه؟ بس هي كثير من النساء لا تبالي بذلك، بتتكلم ومش حاسة هي بتقول ايه، ومش حاسباها صح، مش مقدرة الموضوع صح قوي. عشان خاطر كده في حديث عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه بيقول لك ايه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر، يعني عيد اضحى او عيد فطر، الى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ ولين بقى أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. يعني تقول أنا والله ما شفت معاك ولا يوم عدل وبتاع، وهو الراجل يبقى مطلع يعني طالع عينه عشان خاطر يعيشها كويس، وهي تقوم قايله له كده، وتكثرن اللعن، تلعن وتشتم وتغلط وبتاع. فإيه الحاصل؟ الحاصل إن الست ساعات أو عامة النساء لا تبالي بما تقول، لا تبالي. عشان خاطر كده مثلا ما تلاقيش كتير قوي ان راجل مثلا يقول ايه: انا هسيب لكم البيت وامشي، انما عادي ماما كل يوم يعني يوم او يوم لا او مره في الاسبوع على الاقل يعني يقول ايه: يعني انا هسيب لكم البيت وامشي، انا هطفى واشوف لكم واسيب لكم البيت ومش هتعرفوا توصلوا لي تاني. يعني غالبا مش عارف لو قلت دلوقتي مين ما حصلوش الموقف ده، بيتهيألي نادر. يعني في ناس كتير هتقولك لا والله انا ماما حصل. يعني ليه يعني؟ طب بابا يعمل ايه؟ لا بابا ما يقولش كده. طب ليه؟ لانه مش عايز كده يعني. غالب الرجال، مش كل الرجال للاسف، ولكن غالب الرجال وهو بيتكلم بيبقى يعني ما يقول. يعني هو يقول لك احنا عايزين ناكل، يبقى عايزين ناكل، تمام. مراته ممكن تقول له ايه: انت مش جعان؟ هي عايزه تاكل، فتقول له: انت مش جعان؟ يقول لا لا، بس خلاص الموضوع انتهى. فهي لازم نبقى فاهمين هي دي بتفكر ازاي، ده بيفكر ازاي، ده بيقول ايه، ودي بتقول ايه، الدنيا ماشيه ازاي. فاللي بيحصل ان لا، ان غالب النساء مش عشان خاطر كده ممكن الست تقوم قايله لجوزها مثلا ايه: بص بقى طلقني طلقني، ما مش طلقني، مش هينفع طلقني. فيقوم يقول لها ايه الراجل بقى ما ينسى يعني. فانا عايز اقول لك يا راجل، ايها الرجل المحترم، مش كل حاجة هي بتقولها هي قصدها. يعني هي بتقولك ايه: خلاص احنا مش هنتكلم في الموضوع ده تاني، احتمال تكون عايزة تتكلم في الموضوع ده تاني قوي، عايزة تخلصه، انما هي بتقولك خلاص احنا بقى نقفل الموضوع ده وما يتفتحش تاني، والموضوع انتهى تماما. لو اكدت قوي غالبا هي قصدها بقولك ايه: احنا الموضوع ده لازم نخلص ونفتحه بالتفصيل ويتختم كده ختمة محترمة، عشان خاطر انا مش فاهمة اللي بيحصل ايه، تمام. لما تيجي تقول لك مثلا طلقني، هي غالبا لا تقصد مش عايزك تطلقها ولا حاجه، بل بالعكس، دي انت لو طلقتها هتقوم قايله لك ايه ده؟ ايه ده؟ انت طلقت هو انا هونت عليك؟ طب ما انت لسه قايلاني طلقني. فانت مش بتعامل محمود صاحبك، انت بتعامل امراه. فالمراه لا تقصد كل ما تقول، ما بتفكرش في هي بدو. فلما قعدوا 11 واحده مع بعض، وده نادر عند الرجاله اصلا ان نقعد 11 11، يعني ان انت تخيل انت واصحابك قدرتوا 11 تعملوا معاد، ده انت متخيل احنا فين؟ لا هم قدروا، هم عرفوا يعملوا ال 11 تمام. وقال ما تيجي نفضح ازواجنا، يلا ايه يلا كل واحد هتخبي حاجه، هتقولي كل مصايبه احنا مش طايقين تمام. طب ايه قيمه؟ مفيش قيمه. بس ايه الموضوع؟ سلوك كثير، مش كل، كثير من النساء انها لا تبالي بالكلام، لذلك هي لازم تخلي بالها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرها، لا فاني رايتكن اكثر اهل النار. واضح؟ طيب دي ده امر. امر تاني بيختلف بين الرجال والنساء في السلوك من البدايه كده، في عدم كتم الاسرار. مش كل النساء تستطيع أن تفعل ذلك، بل غالب النساء لا تستطيع أن تكتم السر، يعني غالبا يعني كم واحدة سمعت مامتها وهي بتكلم خالتها بتقول لها سر عنها ما ينفعش يطلع لبني آدم، وسمعت مامتها وهي بتتكلم مع خالتها أو واحدة صاحبتها بتقول لها ده أنا بنتي كذا كذا كذا كذا، وممكن الموضوع ده يكون عن بنتها وجوزها كمان، يعني كم واحدة؟ لا بيحصل، بيحصل لا يعني وكتير. يعني لو بصيت برضو على الكومنتات هلاقي ايه؟ لا هتلاقي حد بيقول لك ما تنساش الرجاله ما انا بكلم الرجاله، يعني اصلا انا بكلم الرجال. انا ليه بقول لك الكلام ده؟ عشان تفهم. ما هو انتوا عارف مصيبه الراجل فين؟ اهي حد بيقول لك حصل اهو، بيحصل كتير. بص اهي ليه ده طبيعي. طيب اللي بيقول بقى كتير ده عمره سمع بابا بيكلم حد في التليفون بيقوم قايل له سر عن بنته وجوزها لواحد صاحبه؟ يعني على فكره ما بقولش ان الرجاله مش يعني ما بتطلعش الاسرار بره، بيحصل برضو، بس هو متكرر جدا عند النساء. يعني غالبا انت لما تروحي لاختك تقولي لها انا هقول لك سر وما تقوليش لحد، فهي مش هتقول لحد خالص غير جوزها تمام، لان انا ما اقدرش اخبي على جوزي حاجه. ايه القيمه؟ الكلام ده كلام فارغ بالمناسبه، ولكن بيحصل وهو غالب. فالمراه ليست اقدر على حفظ السر حقيقه. طيب هل ده كل النساء؟ لا يعني مش كل النساء طبعا. ومن بل المراه التقيه النقيه التي تستطيع ان تملك لسانها هي بتحفظ السر، بل وتربي ابنها على حفظ السر. وليس أدل على ذلك من حديث أنس رضي الله عنه، لما قال عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال فسلم علينا فبعثني إلى حاجة، بعثوا بعد كده الحاجة، قال فأبطأت على أمي، رحت بقى عملت حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم وتأخرت على أمي شوية، قال فلما جئت لما وصل لها قالت ما حبسك أنت تأخرت ليه؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم بعثني عشان خاطر أعمل له حاجة معينة. فقالت رضي الله عنها ما حاجته؟ إيه الحاجة اللي بعتها؟ قال أم إيه؟ إنها سر. قال إنها سر. فقالت المرأة أم أنس التقية النقية اللي عارفة يعني إيه دين وعارفة يعني إيه تربية، لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، اوعى تقول سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحد. خلي بالكوا انس طفل صغير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بعتوش في شيء جبار يعني، ولكن هو قال له ما تقولش لحد، يبقى مش هتقول لحد، خلاص الموضوع انتهى. تيجي بقى ام انس تعمل ايه؟ تثبته. ليه؟ لانها امراه تقيه. ولكن حقيقه مش كل النساء بتستطيع تعمل كده، مش كل النساء تستطيع تعمل كده. فرقم واحد من أهم الفروقات السلوكية عند المرأة إن هي إيه؟ إن هي لا تقصد كل ما تقول، وأحياناً تتكلم بغير غرض واضح، وأحياناً بأغراض باطلة تريد منها التسلية ولا تقدر الكلام غالباً. بالمناسبة ولذلك لم يجعل الله عز وجل الطلاق فيه على لسان المرأة. ما تخيل الستات هي اللي كانت ينفع تقول لجوزها مثلاً أنت طالق، يا نهار أبيض كان زماننا بيتين في الشارع كلنا تمام؟ فانت بتتكلم ان الله عز وجل لانه خلق المرأة ويعلم المرأة فرحم البشرية ان هي اللي تطلق بصراحة. رحم البشريه، والا كان زمانك انت متطلق يعني، لا كان زمان محمود واحمد وحسين وعبد الله وعبد الرحمن كلكم متطلقين والله العظيم، كنتوا هتبقوا كلكم متطلقين وقابلني بقى في محاكم وسط تخيل تمام، وطلع ابنك على ايدك وبتاع، هتبقى مشكله كبيره جدا يعني، بس قدر الله ما شاء فعل، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. فهي لا تقصد كل ما تقول، وده انت لازم تفهمه، خلي بالك ده انت لازم تفهمه كرجل، لان انت لو قررت ان انت تحاسب المرأة على كل ما تقول كأنها تقصد كل ما تقول، تبقى انت رجل ظالم تاني، لان ممكن بعض الرجال يقوم قايل عامل الموضوع ده كأنه ذريعة كده لتسفيه المرأة تمام، وممكن ست تزعل، مش بكلم الستات قوي، مش هي دي القضية بالنسبة لي، يمكن قضيتي دلوقتي بيت فيه رجل، انا بكلمك انت ايها الرجل، لو عملت الست ان هي تقصد كل ما تقول انت ظالم، لان هي لا تقصد كل ما تقول، هي لا تستطيع ان تقصد كل، يعني مامتك كانت بتقول لا انا خلاص انا زهقت وطهقت وهسيب لكم البيت وامشي، هي تقصد ما تقول، هي تقصد ما تقول، والله ما تقصد ذلك، والله لا تستطيع ان تبتعد عنكم اطلاقا، بس هي مضغوطه، فالضغطه دي طلعت كده، لا لا لا، لما مراتك ساعات تقول ولا مامتك تقول انا خلاص انا بفكر انتحر، انت والله انا هنتحر، هي يعني انا هنتحر، انا هي عايز تنتحر، لا بس هي بتقول لك الحقوني انا بغرق، يعني حد يعمل اي حاجه، يعني حد يقول يعمل اي حاجه يعني، ودور على مكالمتها مثلا مع صاحبتها ولا مع مامتها ولا مع جارتها القريبه منها بتاع، هتلاقيها بتكلمته لا انا بموت بموت بموت، مش قادره بموت، بموت خلاص والله مش قادره بموت، بيموتوني تمام، شوف بموت بموت بموت مش قادره بموت تاني، يعني على فكره الاولانيه خلاص بموت خلاص، ما انا مت الموضوع انتهى، انما لا بموت بموت بموت مش قادره بموت تمام، لا ده كوبليه، مش انت مش بتموتي، ده انت بتغني علينا تمام، بس هل هي تقصد؟ هي لا تقصد ما تقول، فلا تكن ظالم، اسمع كلامها وافهم مقصود الكلام، انت رجل تستطيع ذلك، تستطيع ذلك، ليه تستطيع كده؟ تقول انا ماليش خلق، خلقك الله عز وجل تستطيع ذلك وجعلك قوام على هذه المرأة، فإياك أن تتملص، أنت ما أخدتش الحقوق دي إلا لأن عندك إمكانيات معينة، بتتملص ليه؟ فلازم تفهم إن هي لا تقصد كل ما تقول تمام؟ رقم اتنين، هي لا تستطيع أن تتحمل كل الأسرار، ولا تستطيع أن تحفظ كل الأسرار، فلا تحملها ما لا تطيق، لا تحملها ما لا تطيق، خلاص يعني الموضوع انت طيب، لو حصل ان هي قالت كن متسامحا، كن متسامحا، ليه؟ لان هي لا تستطيع، لا تستطيع يعني بصراحه. طيب ايه كمان من اهم الفروقات بين الرجل والمراه؟ الانف من الشكوى، مشهور قوي عند الرجاله، بيقول لك ايه يعني في والله يا استاذه ايمان حتى بتقول لك ايه يعني اهو، قلت ما تاخدوش على كلامنا عشان احنا مش بنبقى قاصدين، فعلا على فكره كلامها صح صح، ما ببقاش على فكره مش عشان خاطر تاني، مش عشان خاطر هي لا تعقل، هي تعقل وفاهمه كويس جدا، امال دارت البيت ازاي ومدوره مستحملانها ازاي، ولكن هي مضغوطه، وهي مضغوطه تمام، وده لازم تتحمله. طيب نقطة أخيرة، وهي الأنفة من الشكوى، كتير قوي مشهور قوي عن الرجال إنها ما بتحبش تسأل، تلاقي واحدة تقول لجوزها مثلا ما تسأل نروح منين ولا نوصل منين، ولا أنتوا ما بتحبوش تسألوا ليه بتاع، النقطة دي موجودة عند الرجال، الرجل لا يحب أن يشتكي، ما يحبش يعني ما بيحبش يشتكي، يعني بيحس إن هو ما يصحش يعني عيب، يعني أنا راجل، انا راجل صعيدي ما ينفعش ان انا اشتكي يعني وابقى كده، ما يعرف عشان خاطر كده لمؤاخذة يعني، انا دايما بقول الستات عندهم رضوى الشربيني تمام، يعني مع اختلافي الشديد بس عندهم رضوى الشربيني. ما شفتش محمد الشربيني مثلا، انت يوم ما شفت الشربيني شفت الشيف الشربيني طبخ وكلنا بس، انما مثلا ان عمرك شفت برنامج اسمه هو وبس، او برنامج طالع يقول لك ايه احنا كرجاله احنا محتاجين ان احنا نقنن وانا اصلي لما مراتي ولا عمرك مش مش هتقابل الكلام ده خالص، مش هتلاقي ليه الرجل يأنف ان هو يبقى شكاي، مش هتلاقي مثلا الرجاله قاعدين مع بعض، بالمناسبه مش قصدي ان مفيش، اكيد فيه، بس ده الاستثناء مش هو الغالب، بل بالعكس الراجل ممكن يكذب عشان يطلع نفسه أسد، يعني تبقى مراته مدياله علقه، علقه موت في البيت، يعني هو اصلا بيزحف وطالع من البيت مسكت فردة الشراب، لو قلع الجزمه يعني انت عارف انت، يعني هو الواد في معلم عليه ويقول لك ده انا اديتها حته علقه، على اساس ان هو كده كويس. هو يعني طب ما انت برضه يعني انت مش بتتقي الله لما تديها حته علقه وتعمل كده، ما انت راجل يعني راجل ظالم، تمام؟ يعني هو في حد يضرب مراته حته علقه يعني ليه؟ ويقول لك ده انا كلمتي في البيت ما بتت... ده انا بقول بس يمين، العفش بيجي يمين مش مراتي بتيجي يمين. العفش بيجي يا عم بلا هكس بقى، انت اصلا بتقول يمين يجي ينقذني من اللي انا، يعني انت غلبان وعلى قدك وعلى الله حكايتك. فيعني يعني نسلم نفسنا كده في الخفافي يعني، والدنيا تمشي عشان خاطر ما نحرقش كتير يعني، بطل يعني. ولكن في الجملة الراجل ما بيحبش يشتكي، انما الست لا تأنف من ذلك. بالمناسبة ما بقولش ان هي شكاية، استنوا، فرق ما بين الأنفة من الشكوى وكثرة الشكوى. يعني ايه؟ يعني مش عيب ان الست تشتكي، لا تأنف من ذلك، بتشتكي عادي، ايه المشكلة؟ انما الراجل احيانا يستعيب انه يشتكي. تاني عشان الستات والرجالة يفهموا، افهموا بعض. الراجل ما يحبش يشتكي، عشان كده كتير من الرجالة بالمناسبة غامض، مش عاجبه ومراته حاسه انه مش عاجبه وهو ساكت، لغايه ما مره يعمل حاجه وحشه جدا او حاجه هي ما بتحبهاش، او ليه انت ما قلتش ليه، ما اعرفش، يقول لا ما انت مش مقصره ولا حاجه، الدنيا كانت ماشيه كويس مفيش حاجه، انا بس قلت يعني ده انا غير يعني بس كده. ليه؟ هو مش بيحب يشتكي، طبيعته طبيعته، تمام؟ انما الست لا عادي تشتكي عادي. طب يعيب الراجل ان هو يشتكي؟ الرجل الشكاي طبعا شيء مذموم جدا جدا جدا، بس هو ما يحبش يعني، حتى لو ما يعيبوش بس ما يحبش، تمام؟ الصعايده حتى يقول لك انا اجيب طاري بايدي، احنا هنروح نشتكي، نروح المركز ونشتكي ليه وانا ما اعرفش اجيب حقي بايدي؟ انما الست تقول له لا ده انا هبهدلك في المحاكم، هو اوديك يمين وشمال كده وبتاع، انما هو لا ما يعني مش ولو عمل كده هيبقى من باب الانتقام. بس انا اقصد ايه؟ الرجل دي طبيعته، دي طبيعته. فدول ثلاث فروقات مهمين جدا من اول القعده بتاعت ال 11 ست اللي قاعدين مع بعض وبداوا يتكلموا مع بعض، لازم تفهمها وتسمعها كويس. رقم واحد، الست لا تقصد كل ما تقول، بدليل ان هم قعدوا مع بعض يفضحوا بعض قدام بعض يعني، وعادي. ليه؟ عادي، هم عادي ما بيحسبوش الكلام قوي، ده رقم واحد. رقم اتنين كانت ايه؟ حد يفكرني. ها، المرأة لا تقصد كل ما تقول. التانية، نختبر الناس، هي أقل قوة على حمل الأسرار، أقل قوة على حمل الأسرار. رقم تلاتة، إن المرأة أو الرجل يأنف من الشكوى، أما المرأة فلا تأنف عمدة من الشكوى. طيب عايز تقولي كمان؟ عايز اقول قبل ما ادخل في الحديث ذات نفسه نقطة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد مع السيدة عائشة، والسيدة عائشة بدأت ان هي تحكي له وتقول له بقى في 11 واحدة كانوا قاعدين مع بعض، وبدأت في كده، النبي صلى الله عليه وسلم سمع الحاجات دي وما انكرهاش. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم متفهم الحاجة اللي ممكن تخلي كل دول يعملوا كده، بالمناسبة سواء كان صح أو غلط بس متفهم. طيب إيه الحاجات اللي تخلي الست ممكن تشتكي عادي ولا تأنف؟ أقل قوة في حمل الأسرار، ثم إنها لا تقصد كل ما تقول، لا تستطيع أن تتحمل معاني الكلام اللي بتقولها أصلا. ليه؟ لأنها خلقت ضعيفة. بس المرأة خلقت ضعيفة، حديث عن أنس رضي الله عنها، كان النبي عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فحدى الحادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير، يقصد النساء. المرأة أضعف، أضعف في كل شيء يعني. أما لاحظت أن الله عز وجل جعلك قواما عليها؟ لماذا جعل الله عز وجل لهذا المخلوق اللي هو الأم أو الزوجة أو البنت رجل يقوم عليها إلا أنها تحتاجه؟ ففرض الله عز وجل أن له أن يقوم عليها عشان يحصل التوازن في الدنيا. عشان يحصل التوازن في الدنيا مهم ان انت تبقى فاهم ان انت راجل وان انت اقوى عشان كده هتشيل، مش ان انت اقوى فعشان خاطر كده هتكبر. انت اقوى فهتشيل، هتشيل كل حاجة، وهي لو لم تقوى على ان هي تحمل شيء فهي تعذر. لماذا؟ لان هي لا تقصد او لانها ضعيفة. هل ده معناها بالمناسبة ان هي مش هتتحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، لو خانت السر هتتحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى، لو قالت كلام هتتحاسب عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى، لو عملت اي حاجة هتتحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى. ولكن الرجل لازم يتفهم سلوك المرأة اللي هي امه او زوجته او بنته كي يستطيع، وده المقصود من كلامي كله، أن يدير هذا البيت، أن يدير هذا البيت. حاجة أخيرة ونختم بيها، الحديث بالكامل. السيدة عائشة قالت الحداشر وحدة، الحداشر وحدة بتفاصيل وبأمور قد يكون للرجال مستفز. يعني بعض الأزواج لو سمعوا الكلام ده هيقول لك إيه؟ إيه ده الست دي ست قللت الذوق جدا، إزاي تقول كده؟ إيه الست اللي قالت كده؟ دي ظلمة أكيد، وإحنا بنسمع من طرف واحد. النبي صلى الله عليه وسلم سمع كل الكلام، ما قطعهاش مرة. لما خلصت خالص رد عليها بكلمة بيغازلها بها، بيغازلها بها. يمكن كان هي بتحكي تخوفات، يمكن كانت بتحكي عشان نفسها تتكلم، بس النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المثال فضل يسمع يسمع يسمع يسمع. ودي انت كرجل، ايها الرجل في بيتنا رجل، بيت فيه رجل، ايها الرجل اسمع، اسمع من خلال الكلمة. خليها تتكلم وتقول كل حاجة، خليها تتكلم وتحكي لك قصص تظهر لك فيها تخوفاتها وهي مش قصدها القصة، قصدها التخوفات. خليها تتكلم وتهزر، خليها تتكلم وتضحك، خليها تتكلم وتقول كل اللي جواها، خليها تتكلم، اسمعها، اسمع زوجتك، اسمع زوجتك بدل ما يجي لها كبت، اسمع زوجتك بدل ما، وما تعملش فيها مهم وما عندكش وقت، عمرك ما هتبقى أهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ما تجيش تقول لي ايه اصل ده النبي صلى الله عليه وسلم، لان انا هقوم رد عليك رد نفس الرد، اصل ده النبي صلى الله عليه وسلم القدوه الاسوه اللي احنا لازم نتاسى بيه ونمشي وراه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنت لازم تسمعها. طب تيجي تقول لي إيه؟ ساعات ببقى تعبان. هي من حسن الخلق إن لما تشوفك تعبان تسكت شوية، إنما هفترض إن هي لم تحسن في المعاشرة في هذا الأمر. من حسن أخلاقك أنت إن أنت حتى وأنت تعبان تتحمل، خلاص قدر الله ما شاء فعل. ليه؟ لأنك راجل يا سيدي، راجل. نبي صلى الله عليه وسلم سمع قصة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة ورا الخمسة ورا الستة، وعمال يسمع يسمع يسمع يسمع، ثم بعد نهاية القصة غازلها بكلام تحب أن تسمعه. افعل ذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم، تحتوي زوجتك، تحتوي بنتك، تحتوي أمك يا سيدي، تحتوي أي حد. تعلم تسمع كويس جدا، بالذات من زوجتك. بل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان بيفتح كلام هو اصلا حتى الباب السمر، سمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان بيقعد يتكلم مع زوجته كده، وكان بيقعد يفتح كلام وكلام احنا احوج ان احنا نقوله لزوجتنا. قال صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: اني لاعلم اذا كنت عني راضية واذا كنت علي غضبة. قالت: فقلت: من اين تعرف ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اما اذا كنت علي راضية، أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. ساعتها عملت إيه؟ قالت السيدة عائشة: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. لما كلمها سبحان الله عاملته كما يعاملها، إيه اللي حصل؟ غازلته بما يحب أن يسمعه. ازرع الحاجة هتلاقيها، ازرع الحاجة هتلاقيها. خلاصة الكلام، الرجل هو الرجل، هو صاحب الدفة، هو مدير هذه العلاقة، هو صاحب القوامة، جعلها الله عز وجل بين يديه لينجو بهذا البيت، يدير هذا البيت، يدير مشاكل هذا البيت، إدارة مالية لهذا البيت، إدارة لتربية هذا البيت، إدارة لأمان هذا البيت، إدارة لهذا البيت. الله عز وجل جعله لهذه المهمة، وجعله مناسب لهذه المهمة، وجعله محب لهذه المهمة، ومفطور على أن يكون صاحب شرف وصاحب علو أنه نجح في هذه المهمة. يحب كده الرجل، هذا هو الرجل الشريف صاحب النفس الشريف. فكن رجل شريف، إنما ما تكونش رجل. يا جماعة ساعات بتوصل، أنا كنت عايز أقولها دي، يعني بيوصل إن ناس كتير بتتملص من كونه رجل يتحمل المسؤولية، وده ما ينفعش. ومن الرجولة بتاعتك إنك تفهم الفرق بينك وبين اللي قدامك، فتعرف تدير العلاقة. وقلنا ثلاث فروقات مهمين جدا، وقلنا مرد الفروقات دي جاي من ضعف المرأة فتحملها لأنك الأقوى. وقلنا نقطة أخيرة مهمة جدا، خلي في حوار وكلام بينكم، ما تخلوش البيت فيه الصوت ده، قاعدين كده، اتكلموا اتكلموا، حاول يكون في كلام بينك وبينها، قول وهي تسمعك، وسيبها تقول، وافهم اللي هي عايزة تقوله. هل كلامها الغرض؟ احتمال. هو ايه؟ ولا كلامها من غير غرض خالص؟ احتمال. فسيبها تتكلم وسمعها لنفسها فيه. طيب الحداشر مرأة بقى قالوا ايه؟ ده اللي احنا ان شاء الله هنبدأ فيه من المرة اللي جاية. وعايزك تتخيل فعلا ان احنا كرجالة واقفين ورا الستار بنسمع كلام نساء عن ازواجهم، مش بنتصنط ومش بنتندر، كل الموضوع ان انا عايز اشوف هي شايفة الزوج ازاي، مدح وذم، لاني نفسي انا بس اكون زوج ناجح وزوج شريف وزوج حقيقة رجل، عشان يكون البيت بتاعي فعلا فيه رجل واكون انا الرجل. ربنا ربي يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم ويصلح حالنا وحالكم، ويرزقنا الرجولة وتحمل المسؤولية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.